يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني ملأى وخزائني لا تنفد أبدا. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الإنسان من عجل. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القاري شيخ محمود أبو جريشة. ولكن إخوة العباد والإسلام، بناء على رغبة حضراتكم ستكون آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لفضيلة القارئ شيخ محرم العطار، القارئ والمقيم بنوب طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله صدق الله العظيم الفاتحة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وسائقا وبرهانا يا أرحم الراحمين الجمع طيب الكريم عشنا في رحاب هذه تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا عالم كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ المعروف المقيم بنور طريف مركز السبلاوين بمحافظة التقالية وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل أيها الأحبة بهذه التلاوة إلى ختام هذه الليلة المباركة والتي كانت تكريما لوفاة الراحل الكريم الحج نبيل عطية محمود شقيق الأستاذ محي عطية محمود وقد حضر أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ رضا النجار القارئ المعروف المقيم بديار السوق كما حضر أيضا العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ المعروف المقيم بفرغان مركز ديار بني شاكرا لكل من حضر في هذه الليلة المباركة والذي جاء تكريما للراحل الكريم ومواساة لأخينا الأكبر الأستاذ محي عطية محمود جمع طيب الكريم ندعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفى الكريم وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعل قبره روضة في رياض الجنة وأن يلحقنا به سويا على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما حضر أيضا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ عبد الله البقري القارئ المعروف المقيم بسجارة منقلة مركز يربني. الجماعة الكريم نستودعكم الله تبارك وتعالى الذي لا تضيع ودائعه ولا نلتقي مشيئة الله تبارك وتعالى على طاعة الله وعلى قرآن ربنا وسنة نبينا. نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.